بحمده نسبح وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نستشفع ونستدفع ونصلي ونسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا يوم الفزع الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة فكانت له قربا وقربا وقربة وكانت لنا سكنا وأنسا ومحبة وصلة ووصلا بالله وبالناس صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ونفعنا بشفاعته يوم لا ينفع مال إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وندعو الله سبحانه وتعالى أن نشرب من حوضه المورود شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن أصحابه رضاء الرضا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحباب ها نحن معكم في لقاء جديد بعد أن كشف الله الغمة فقد مر تسوح الشمس على خير وجه بحمد الله تبارك وتعالى وتسوح الشمس ظاهرة من الظواهر الكونية التي يلفت الله العباد بها لقدرته عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقد صلينا صلاة الكسوف لمصر وأذيعت في التلفزيون لأول مرة وتبعتنا كل تلفزيونات العالم ونقلت عنا وبعدنا أحيينا سنة كريمة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن تكون شفيعا لنا عند الله عز وجل نلتقي وإياكم أيها الإخوة في لقاء الجمعة الذي نلتقي فيه إلى قبلة واحدة إلى إله واحد نسأله سبحانه وتعالى العون والاستعانة وأن نكون على صراطه المستقيم نلتقي وإياكم في مسجد صفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك أيها الإخوة الأحباب إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها القرآن فاجلوا قلوبكم بالقرآن وعمروها بذكر الله عز وجل فإن القرآن هو خير الذكر لله تبارك وتعالى إلى أن يحين موعد الأذان نجلس وإياكم في مجلس الذكر القرآني نستمع إلى آيات ربنا عز وجل مأدبة الله في أرضه نتغذى منها نغذي القلوب والأفئدة يتلو آيات الله المباركات القارئ الطبيب أحمد نعيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لك أمرا والمرى. فانطلقا حتى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجبال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي دائما الحسن وسيدنا الحسين. الوقت الأحباب على الآن فضيلة الشيخ محمد الجعيبي يصعد المنبر ليخطب المسلمين